السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب الجعالة والإجارة، قال: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجعالة كما يقول المؤلف رحمه الله أوسع مفهوما من باب الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم وعلى أشياء محدودة معينة، أما الجعالة فإنها تدخل في أمور كثيرة وليس لها حد يحدها ولا عقد يلزم بها، لأنها عقد جائز. فلو أنه قال: من صنع لي كذا وكذا فله كذا، ثم بعد يوم أو يومين أعلن بأنه تراجع عن قراره هذا، فلا حد يلزمه بشيء، فلذلك يعني تعتبر عقد جائز. والجائز معناه أن كل من المتعاقدين له حق أن يفسخ العقد، والجعالة ليس لها طرف معين، يعني طرف ثاني حتى يفسخ أو يتم، إلا أنه إذا شرع بالعمل فإنه إن أتم هذا العمل أخذ الجعالة، وإذا لم يتم فإنه لا يأخذ شيء، لأن المعلن قال: من فعل لي كذا وكذا فله كذا. فإن فعلته، مثلا بنى لي هذا الجدار، حفر لي هذه البئر، أجرى لي هذا النهر، صنع لي هذا مثلا الخشب بابا ونحو ذلك، فمن عمل العمل وأكمله استوجب واستحق الجعل، وإلا فلا. وقد يدخل أيضا في باب القربات، مثلا قد يقول: من اعتمر عن أبي فله كذا، يعني مقابل تكاليف العمرة أو الحج مثلا، ومن مثلا بنى لي هذا المسجد فله كذا وكذا أيضا من المال بقدر ما يكلف المسجد. فالجعالة تدخل في الأمور العادية وفي أمور الآخرة التي تدخلها النيابة، التي تدخلها النيابة تدخل فيها الجعالة. من سور هذه المقبرة فله كذا وكذا. نعم. الأذان جعالة. نعم. الأذان والإمامة. الأذان. نعم. الأذان على كل حال هو أمر عمل صالح يراد به الآخرة، يراد به وجه الله والدار الآخرة، فلا ينبغي للمؤذن نفسه أن يشترط، لكن إذا قال هذا الإنسان من أذن في مسجدي هذا فإن له كذا وكذا يعني إكرامية تطيب لخاطره عونا له على الالتزام. فإذا جاء إنسان محتسب يريد الأجر لله فله أن يأخذ أيضا هذه الجعالة. فهذا أيضا من الأمور الصالحة التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة. من عقد حلقة للقرآن في مسجد هذا فله كذا. فإذا جاء إنسان محتسب وعقد حلقة جمع الطلاب فإنه يستحق ما أعلنه هذا. وهذا عد أمره بينه وبين الله إن كان أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة. فما أخذه منها من الجعالة عونا له ولا تضر ولا إن شاء الله تنقص من ثوابه. أما إن كان قصده الأول والأخير هي الجعالة فهذا هو الذي قد لا يثاب على عمله، لكن هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. قال وجعالة أوسع من الإجارة لأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. نعم معلوما ومجهول. معلوم إذا قال من فعل كذا وله فله كذا حدد حدد من بنى لهذا الجدار طولا وعرضا كذا وكذا هذا محدود هذا معلوم. ومجهول من حفر لي هذه البئر حتى يخرج الماء فله كذا وكذا هذا غير محدود مجهول. قد يخرج الماء لعشرة أمتار وقد يكون الماء على 20 أو 30 أو أكثر متر، لأنه قال من حفر البئر حتى يخرج الماء فهذا عمل غير محدود. نعم. بخلاف الإجارة بخلاف الإجارة بخلاف الإجارة الإجارة لابد أن يكون العمل محدود والأجرة محددة وقد تكون مدة أيضا محددة. الإجارة عقد لازم. يقول مثلا أتفق معك على أن تحفر لي هذه البئر طولها كذا وعرضها كذا وتطويها و تحفرها حتى يخرج الماء حتى يخرج الماء إلى عمق كذا فهذا لابد والأجرة كذا وكذا. وقد يحدد مثلا الأيام شرط ألا تعدى يوم كذا وكذا إلا وقد أنهيت العمل. فالإجارة عقد لازم وعمل محدود وأجرة معينة أيضا محددة، وليس لأحد فسخها إلا بإذن صاحبه. يعني عقد لازم ليست عقد جائز. العقد الجائز مع أي واحد منهم له أثناء العمل أن يفسخ ولا يلزمه الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني لو استأجرت بيتا ثم سكنته شهرين أو ثلاثة وقد استأجرته سنة ثم استغنيت عنه فلك حق أن تؤجره، لكن شرط ما تؤجره إلا من يستعمله للشيء الذي استأجرته أنت له. أنت استأجرته للسكنة ما تؤجره مدرسة ما تؤجره مثلا إدارة حكومية. فبقدر ما استأجرت وبمثل ما استأجرته له فلك ذلك. وأما عاد الإجرة أقل أو أكثر هذا عاد أنت ونصيبك. المهم أن بقية المدة لك، تؤجر من يقوم مقامك، تتركه حتى تنتهي، تسلمه صاحبه، وربما تصلح تتفق معه بأن يعيد لك بعض الأجرة أو البقية. هذا المهم أن لك الحق، كأنك مشتري، إلا أن المشترى منفعة وليست عينا، العين ترجع لصاحبها. فلو استأجرت سيارة لتشتغل عليها مثلا مشاوير شهرا كامل، ثم استغنيت عنها، رزقك الله سيارة ملك واستغنيت عن هذه السيارة، فلك حق أن تؤجرها لمثل ما استأجرتها له، أو تتفق مع صاحبها على بقية المدة. يعني ربما صاحبها يقول لها أنا أخذها منك وأعيد لك ما بقي لك من الأجرة، فهذا حسب الاتفاق. نعم. قال: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. يعني لو تلفت العين المؤجرة أو العين التي اشتغلت بها من أجل الجعالة ما لم تفرط أو تعد، فإنك لا تضمن. لو انهدم البيت أو السيارة حصل لها عطال ليس بتعد منك ولا تفريط، فليس عليك غرامة في ذلك. وكذلك ما حصل في البيت من عيب، ما دام أنه ليس بتعد منك ولا تفريط فليس له حقا يطالبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا من باب، أولا أنه من باب جبر الخواطر، تجبر خاطر العامل وتطيب نفسه وتطمئنه على حقه بأنه من حين ما ينهي عمله تعطيه أجرته حتى يذهب ونفسه طيبة وقلبه مطمئن على حقه يستفيد منه، ما تماطل به وتؤذيه. قد يكون في حاجة فلا يجوز لك أن تماطل به أو تنقص من أجره أو تؤذيه، فإن خيركم، فيقول رحم الله امرؤا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فأحسن الناس أحسنهم قضاء، مثل ما أنك حريص على أن ينجز لك العمل مع الإتقان، فكذلك تعطيه أجرته كاملة من دون مماطلة. وقد سمعنا الحديث قريبا أنه من الذين الله خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرته، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب ومخصوم. فلا تجعل لله عليك سبيلا في ظلم العباد، فإن الله عز وجل ينتقم للمظلوم من الظالم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. قالوا: على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. اللقطة هو ما ضل عن صاحبه وافتقده قليلا كان أو كثير، من مال كالذهب والفضة وما في حكمها، أو سلعة سقطت، أو بهيمة، أو نحو ذلك من الأموال، فأي مال افتقده صاحبه وظل عنه يعتبر لقطة. واللقطة لها أحوال: أولا، لقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا لمن ينشدها إلى يوم يبعثون، لكن من ابتلي بشيء في هذه الأزمنة والتقط شيء من مكة فليسلمه لمكتب المفقودات في الحرم، فالحمد لله جزاهم الله خير، حلوا المشكلة. أما في غير مكة فإنه إن كان الضال والمفقود والملتقط شيء ضئيل لا قيمة له، فإنه إذا لم تعلم صاحبه، يعني مثلا ما رأيته يوم سقط منه، فإنه لك يجوز أن تأخذ ريال أو خمسة أو يعني أو مثلا حبة فاكهة أو نحو ذلك، مثل ما قال الصحابة رضي الله عنهم: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصا يلتقط أحدنا فيستفيد منه، لأنه شيء لا يستحق التعريف والنداء عليه. أما إذا كان يستحق النداء عليه وتعريفه والإنشاد من قبل صاحبه، ينشد الضالة يسأل عنها، فإنه يجب تعريفه سنة في مجامع الناس غير مساجد، يكون عند أبواب المساجد من الخارج، عند أبواب المدارس، في الأسواق، في الأماكن التي يكثر فيها الناس. لكن الآن سهل التعريف يعني والإعلان عن المفقود إذا كان شيء يستحق. الوسائل الآن كثرت، الصحف والإذاعة والتلفزيون والجوالات، ما هناك شيء الآن يصعب، تذكر اسمك ورقمك وأني وجدت ضالة في مكان كذا، يمكن أن تقول مثلا نقود، فمن عرفها لي دفعتها له، فإذا دفع عرفها تعريفا قاطعا للشك وجب عليك أن تدفع له بدون مقابل، فأنت تؤجر على ذلك. لكن لو مضى سنة فأكثر وأنت تعلن فيما بين حين وآخر تذكر بها ولم يأتي لك أحد، جاز لك أن تعرف أوصافها تماما وتسجلها عندك، ولك أن تستفيد منها، فإن جاء صاحبها يوم من الأيام دفعت إليه إذا أعطاك أوصافها تماما. هذه بالنسبة للنقود أو السلع. لكن إذا كان الملتقط شيئا يفسد لو تركته وهو يستحق التعريف، لكنه لو تركته يفسد، مثلا وجدت سلعة ساقطة من سيارة وفيها مثلا شيء من الأطعمة الثمينة، لكن لو تركتها فسدت، جاز لك أن إما أن تقدر ثمنها تقديرا كامل وتسجله عندك، أو تبيعه وتعلن عنها، أو الضال وجدت مثلا حيوان صغير مثل غنم، هذه الحيوانات الصغيرة التي لا تدافع عن نفسها وعليها خطر، إن تركتها قد يفترسها الذئب وقد يأخذها غيرك. أيضا إذا كنت تستطيع أن تقيم تتركها عندك مع غنمك وتعلن عنها فبها، وإذا كما تستطيع يمكن أيضا أن تبيعها وتحفظ ذمها وتعلن عنها. أما إذا كان من الأشياء التي تدافع عن نفسها وتحمي نفسها من السباع وليس عليها خطر كالبقرة الكبيرة والإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعها ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها صاحبه، ليس لك حق أن تلتقطها، لأن بالتقاطك إياها قد تضيعها لا صاحبه، ممكن صاحبه يعرف مرعاها ومأواها وأين تذهب، يعرف أثرها، يمكن يتبع حتى يجدها، وهذا معروف عند أهل الإبل والماشية. هذا بالنسبة للأموال التي يمكن أن تضل عن أصحابها. أحيانا أكياس مثلا ما قهوة أو هيل أو رز أو غيره من الكراتين هذه تسقط من السيارة، أيضا تحتفظ بها وتعلن عنها، لكن لا يجوز لك أن تتصرف بشيء قبل تمام الحول وبعد أن تعرف جميع أوصافها، فتكون كالأمانة عندك، ولو جاز لك أن تتصرف بها لكنها مضمونة فيما لو جاء صاحبها يوم من الدهر تدفعها إليه. أما إذا كنت من الأصل ما تأمن نفسك ولا تستطيع أن تلتزم بشروط اللقطة، اتركها في مكانها، اتركها في مكانها، ما دامك ما تأمن نفسك أو ليس عندك التزام في أن تقوم بالواجب من حيث الإعلان والمحافظة عليها والأمانة، فدعها في مكانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. عفاصها ويكاءها، العفاص الماعون، الشيء الذي هي فيه، محفظة، كيس، كرتون، صندوق، هذا العفاص. والوكاء الرباط. أول كانوا نقودهم ذهب وفضة، ومحافظهم أكياس يربط بحبل بخيط، فالكيس عفاص أو جراب مثلا من جلد، والرباط أيضا حبل من صوف أو قطن أو شيء، لابد أن تعرف هذه الأشياء وتعرف عددها ومقدارها ونوعها، بمعنى أنه لو جاء صاحبها بعد أن يمضي سنة فعليك أن تردها إليه. وأما قوله لك أو لأخيك أو للذئب، ليس معناه أنك مخير أما تأخذها أنت وتأكلها أو يأكلها الذئب ويأخذها غيرك. يعني إذا تركتها قد يأتي ذئب ويأكلها، لكن إذا التقطتها وحافظت عليها ربما تحفظها لصاحبها وتؤجر على ذلك، أو يأتي إنسان مثلك يأخذها ويحافظ عليه. أما الذئب إذا أكلها انتهى الأمر. فمن النصح يعني ومن الأمانة إذا كنت تستطيع وتأمن نفسك على هذه اللقطة تلتقطها وتقوم بالواجب، إذا أنك ما تستطيع أو ما تأمن نفسك اتركها في مكانه حتى لا تكلف نفسك وتخون للأمانة ولا تضيعها على صاحبها، تأخذها اليوم ثم بكرة أو بعد بكرة تأتي تقول خلاص أنا أضعها في مكانها. لا، إذا وضع في مكانها فأنت مفرط، أنت اللي ضيعتها الآن، لأنه ربما أنه لو أنه من أصلها بقي في مكانها ربما يرجع إليها صاحبه يقص أثره حتى يجدها، وهذا واقع. أحيانا الإنسان إذا افتقد شيء جاء يقتفي أثره يقص أثره فيجدها على الطريق. فعلى كل حال مسألة تحتاج إلى أمانة وقدرة، إذا كنت ما تقدر تلتزم دعها في مكانها، احذر أنك تأخذها اليوم وغدا أو بعد غد تقول خلاص أنا رجعها مكانها، فصير أنت الذي أضعتها. من الأصل إذا كنت لست أهلا فدعها في مكانها وكأنك ما رأيت شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. اللقيط طفل قد يكون أهله من شدة الفقر والحاجة ما استطاعوا أن يقوموا به ويهتموا به، ويعرف أن أهل الخير لا يقصرون في ذلك وهم يستحون أن يذهبوا إلى الناس ويقولوا خذوا ولدنا اهتموا به وربوه، فيضعونه كما يوجد أحيانا في المساجد أو عند أبواب المساجد أو في أي مكان، فمن وجده فعليه أن يلتقطه لئلا يتلف ويموت فيها إنقاذ نفسه. فإن استطعت أن تقوم به وتهتم وتحتسب لله فأنت إن شاء الله مأجور على ذلك، وإن رفعت الأمر إلى ولاة الأمر أيضا فهم أيضا ينفقون عليه من بيت المال، سواء عاد أنت تكفلت بأن تبقيه عندك وتربيه أو هم يأخذونه ويدفعونه إلى من يرونه أهلا لذلك. وقد يكون هناك دار معينة لمثل هؤلاء أيضا، لكن لو قدر أنك ما وجدت أحدا يلتزم به وأنت ما تستطيع أن تقوم به فعلى من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بذلك، لأن في هذا إنقاذ نفس، وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على البقية، ولا يجوز أن يترك حتى يموت. من علم به وتركه فإنه يأثم يشترك في الإثم إذا تركوه كلهم حتى مات، فإن من علم به وتركه يشترك في الإثم. وعلى كل حال هو حكما يعتبر مسلم لأنه مولود على الفطرة، وحر لأن هذا الغالب أن الناس يولدون أحرارا. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة، وهي على ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. نعم، المسابقة هو أن مثلا يتفق اثنان أو أكثر على أن يتنافسوا في إصابة الهدف في الرمي أو وصول المسافة المكان معين بالمسابقة على الخيل أو على الإبل، فهذه يجوز فيها أخذ العوض إذا كان مبذولا من غير المتسابقين أو من المتسابقين لكن يجعل بينهم محلل، يعني ثالث يدخلونه معهم، إن كان رمي يكون مثلهم بالرماية سلاحه وقوته، وإن كان مسابقة على خيل أو إبل كذلك يكون مساويا له، فرسه مساوية لأفراسهم، إن كان جمل كذلك جمله مساويا لجمالهم. إذا كان العوض من الاثنين يدخلون الثالث، فمن سبق أخذه، أخذ هذا الجعل. أما إذا كان مبذول من واحد منهم فقط فيجوز، تقول مثلا هذا 1000 ريال السبق أنا وإياك بالخيل بالإبل بالرماية في صائبة الهدف، على أن يكون الجمل مثل جمل تقريبا والخيل مثل الخيل والسلاح مثل السلاح والرامي تقريبا مثل الرامي، والمقصود إصابة الهدف الذي ينصبونه. فإذا قال مثلا واحد منهم هذا 1000 ريال إن أصبت إن سبقتني خذه لك وإن سبقتك فهو لي، هذا ما فيه، هذه إن شاء الله ما فيها ربا ولا شيء، لكن الذي فيه ربا لو أن أنت وضعت 1000 وهذا وضع 1000 ولم تدخل معكم ثالث هذا لا يجوز، هذا يكون فيه قمار. فالذي يجوز فيها المال هي هذه الثلاثة، الرماية والخيل والإبل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا بنصل يعني الرمي أو خيل أو خف أو حافر. أما مسابقة مجردة من المال فإنها تجوز في كل شيء، مسابقة على الأقدام، حمل الأثقال، صعود الجبال، سباحة، هذا كله يجوز، لكن ما فيه مال، لا يجوز أن يؤخذ عليه مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبقة، يعني لا يؤخذ المال إلا على هذه الثلاثة، لأنها غالبا هي التي تقوي وتنشط وتعين على التهيئ للجهاد في سبيل الله. ولا يجوز أن ينصب الهدف من ذوات الأرواح، طير أو حيوان، هذا محرم ومنهي عنه، لكن ينصب خشبة حديدة كرتون أي شيء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين رضي الله عنها، سبقته في الأولى ثم سبقها في الثانية. وفي المصارعة أيضا يجوز، مصارعة نزيهة يعني إظهار يعني أيهم أقوى وأيهم يغلب الثاني، ما فيه مصارعة من أجل أن يظهر قوته ويضر صاحبه كما نسمع من المصارعات الأجنبية هذه، يضربه ضرب خبث وإسراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي على 3 أنواع، نوع يجوز بعوض وبغيره، وهي المسابقة وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. نعم. وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. هو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وش ذلك الشطرنج شيء؟ وبغير النرد والشطرنج، يعني هذه يعني يقول يحرم استعمالها، النرد والشطرنج هذا أنا لا أعرفه ولا أدري كيفيته، أنتم تعرفونها يمكن ترون صور الذي يعملونها تعرض، الله أعلم أنا ما أعرفها. قال يقول بعض العلماء إن المنافسة والمسابقة في مسائل العلم تشجيعا يعني الحفظ والتحصيل فإنه يجوز، عاد لا أدري هل هو اجتهاد أو يعني قول عاد قوي أو ضعيف الله أعلم، لكن يقول بعض العلماء قال في المنافسة في مسائل العلم في سرعة حفظ مثلا أو تحصيل حديث معين أو كتابة أو شيء، يعني المهم أنه يعني يحصل من تحصيل علمي مفيد يحصل فيه منافسة، فإن هذا يقولون أنه يعني يجوز أن يجعل مكافأة لمن يعمل كذا وكذا، فالله أعلم. نعم. قال الشيخ بن سعدي أن شيخ الإسلام اختار أنه يلحق بهذه الثلاثة النصل والخف والحافر ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها. طيب هو الراجح دليلا، هذا هو من باب الاجتهاد والقياس على، لأن هذه الثلاث المسابقة على الخيل والإبل والرماية لأنها تهيئ للجهاد في سبيل الله، وجهاد في سبيل الله في طاعة الله، إذن معناه كل طريق يقصد به وجه الله فمن باب القياس يجوز المنافسة والمسابقة عليه وأخذ العوض تشجيعا لهم، مثل من يحفظ القرآن، من يحفظ جزءا من القرآن في خلال يومين فله كذا، فإذا حفظ اختبرته سمعه تمام أخذ هذا، من ختم القرآن في يوم من الصباح إلى العصر فله كذا، وهكذا من حفظ 20 حديثا في يوم واحد فله كذا، هذا والله أعلم مقصود الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، لا يجوز أن يؤخذ أموال هذا من أكل أموال الناس بالباطل، مثل لعب الورق هذا إذا أخذوا عليه نقود أو طعام يقول إذا غلبتك تعشينا، وإن غلبتني أعشيك، هذا ربا ويعتبر قمار ولا يجوز أي شيء من هذه الأشياء. وسبقنا وإياك على أقدامنا، فإن سبقتني فالعشى علي وإن سبقتك فالعشى عليك، هذا حرام ولا يجوز. أو حمل الأثقال، أينا يحمل هذا الشيء يمشي به من مسافة كذا إلى كذا، المهم يجوز ما لم يكن فيه عوضا مالي من باب إظهار القوة والتمرن، هذا طيب، السباحة والسباقة وحمل الأثقال وصعود الجبال ونزول الآبار إلى آخره، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قول الأخ ما الفرق بين الخمار بين القمار والميسر وش فيه ما الفرق بين القمار والميسر والله ما أدري ما أعرف كيفية العمل بها لكنكم تجدونها بالنت ويبينوا لكم كيفية اللعب فيها القمار ما الفرق بين القمار والميسر ما أدري هي كلها محرمة لكن ما أدري كيفيتها أنا ما أعرف كيفية القمار والميسر أسمع أنهم يلعبون لعب معين وأيهم غلب يأخذ هذا الجزء من المال وهذا على كل حال من أفعال الجاهلية وهو نوع من الربا وأما كيفيته ما أدري والله ما أعرف أنا أنتم ابحثوا وزودون فيه. قل السائل ما معنى خف أو حافر ونصل إيش معنى خف وخافر ونصل الخف البعير الجمل لأن الجمل أقدامه تنتهي بالخف خفه مكتين وقوي والحافر حافر الفرس لأن قدم الفرس ينتهي بحافر قوي والنصل المقصود بها الرمي السلاح الرصاص سهام هذا هو النصل المقصود به الرمي بالسلاح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.